الدرس 101. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. تعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل، والسامرة والصابئة إن وافقوهم في أصل دينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في بيان أحكام الجزية في عقد الجزية. وتطلق الجزية على العقد، وتطلق على المال الملتزم به، وهي مأخوذة من المجازاة، وذلك لكفنا عنهم. فكذلك أيضا قيل أنها سميت جزية لأنها أجزأت عن القتل، يعني أغنت وكفت عنه. فقال: تعقد الذمة لليهود والنصارى. الذمة يعني يعطون العهد، ويعني طبعا المراد هنا الجزية، عقد الجزية لليهود والنصارى والمجوس، وذلك لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك تعطى لمن دخل في دين اليهود والنصارى. طبعا هنا اليهود والنصارى يعني الأصليين، اليهود والنصارى الأصليين يعني الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه. وكذلك تعقد الذمة أو الجزية لمن دخل في دين اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل، قبل النسخ والتبديل. لكن هنا في الأصح أن دخول الأصول في الدين قبل النسخ ولو مع التبديل، وإن لم يجتنبوا ما بدلوه، لا يمنع عقد الجزية لهم، وذلك تغليبا لحقن الدماء. لكن هنا يعني تحرم هناك يعني النكاح منهم، وتحرم ذبائحهم، لكن تعقد لهم الجزية. فمن دخل أصوله في اليهودية قبل عيسى، بناء على أن شريعة عيسى ناسخة للتوراة، يعني الإنجيل ناسخ للتوراة بناء على هذا، وكذلك أو دخل في النصرانية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ناسخة لشريعة عيسى، أو شككنا في الوقت، يعني في وقت التهود أو التنصر، لا يعرف يعني هل دخلوا قبل النسخ أو دخلوا بعده، فيعني تجرى لهم تغليبا لحق الدم، فيصح عقدها لهم. نعم. والسامرة والصابئة، والسامرة وتعقد أيضا للسامرة، والسامرة أيضا طائفة من اليهود، والصابئة إن وافقوهم في أصل دينهم، يعني إذا وافقوا اليهود والنصارى، يعني هذا السامرة والصابئة فرق من أهل الكتاب، إذا وافقوا أهل الكتاب في أصول دينهم، طبعا في عقائدهم الأصلية، كذلك تعقد لهم الجزية. نعم. قال: ولمن تمسك بدين إبراهيم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يعقد لوثني ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب. نعم. وكذلك تعقد الذمة لمن تمسك بدين إبراهيم أو غير إبراهيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تعقد لهم. أما الوثني لا تعقد له الذمة، لا يعقد لوثني ومن لا كتاب له، ولا شبهة كتاب لا تعقد لهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني لم يقبل يعني إقامتهم فيها أو إقرارهم فيها. نعم. قال: ولا يصح إلا بشرطين، التزام أحكام الإسلام وبذل الجزية. نعم. ولا يصح أي عقد الذمة لا يصح إلا بشرطين، الأول التزام أحكام الإسلام، التزام أحكام الإسلام، طبعا هنا التزام أحكام الإسلام في غير العبادات، احنا ما نلزمهم بالعبادات، لكن بأحكام الإسلام في حقوق الآدميين، في المعاملات، وكذلك ما يعتقدون تحريمه مثل الزنا محرم عندهم نلزمهم بذلك، الزنا والسرقة، أما الذي لا يعتقدونه مثل شرب الخمر لا نلزمهم يعني بتركه. والشرط الثاني بذل الجزية، بذل الجزية يعني حتى يعطوا الجزية، يبذلوها يعني يعطوها، بمعنى يلتزموا بالجزية، للآية السابقة حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. نعم. قال: وأقلها دينار من كل شخص، وأكثرها ما تراضوا عليه، وتؤخذ منهم برفق كسائر الديون، ولا تؤخذ من امرأة وصبي ومجنون وعبد. نعم. وأقلها يعني الجزية التي يلزمون بإعطائها أو دفعها وتضرب عليهم دينار من كل شخص، دينار من كل شخص. جاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما بالغ دينارا أو عدله من المعافر، معافر ثياب معروفة باليمن، وأكثرها ما تراضوا عليه، الأقل دينار، طبعا دينار من الذهب، وأكثرها ما تراضوا عليه يعني ما اتفقوا عليه. ويستحب للإمام المماكسة، يعني في أنه تدفعون أكثر، بحيث أنه يدفعون أكثر من دينار، يستحب له المماكسة حتى يعني يأخذ أكثر من دينار، حتى يعني يأخذ مثل من المتوسط دينارين، ومن الغني أربعة، ومن الفقير دينارا، وذلك ابتداء بعمر رضي الله عنه، فقد وضعها على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما. قالوا: وكان صرف الدينار 12 درهما، 12 درهم تعادل دينار. هذا يعني بالمراضاة يجوز ذلك، بل يستحب يعني للإمام المماكسة في هذا. وتؤخذ منه برفق، يعني تؤخذ الجزية من دافعها برفق كسائر الديون، يعني كما تستوفى بقية الديون تكون برفق، كذلك تؤخذ الجزية برفق يعني بدون إهانة ولا غلظة ولا إذلال. والصغار المذكور في الآية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، المراد يعني بالصغار هنا التزامهم بأحكام الإسلام، عندما خضعوا هذا يعتبر صغار لهم، هذا يعتبر صغارا لهم. نعم. قال: ويلزمون بأحكامنا من ضمان النفس والعرض والمال، ويحدون للزنا والسرقة لا للسكر. نعم. ويلزمون بأحكامنا، يعني أهل الذمة يلزمون بأحكام الإسلام، طبعا يلزمون فيما يعتقدون تحريمه، يلزمون فيما يعتقدون تحريمه، أما ما لا يعتقدون تحريمه كما قلنا مثل شرب الخمر لا تجري عليهم فيه أحكام الإسلام، إلا إذا ترافعوا إلى قاضي المسلمين. عندما يترافعوا في خصومة بينهم إلى قاضي المسلمين فإنه يحكم بهم بحكم الإسلام. عندما يأتوا إلى قاضي المسلمين يحكم بينهم بالشرع الإسلامي. طبعا هنا ولا تؤخذ الجزية، قرأت هذا ما تكلمنا عنها، ولا تؤخذ الجزية من امرأة وصبي ومجنون وعبد، يعني وإنما تؤخذ من أهل القتال، يعني الذين يقاتلون، العاقل البالغ الحر، نعم، الذي هو من أهل القتال تؤخذ. أما المرأة والصبي والمجنون والعبد فلا تؤخذ منهم الجزية. وجاء في سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله ألا يضربوا الجزية على النساء والصبيان. نعم. ويلزمون بأحكامنا كما تقدم، يعني فيما يعتقدون تحريمه، يعني بأحكام الإسلام، من ضمان النفس، يعني إذا قتلوا النفس يضمنونها، والعرض والمال، إذا يعني ضمان النفس إذا يعني القاتل يقتل والمعتدي على العرض أيضا بالوطئ مثلا، إذا ترتب عليه غرم المهر مثلا بالوطئ، وكذلك إذا أفسد مالا أو أتلفه فإنه يضمنه. ويحدون للزنا والسرقة لا للسكر، يعني يقام عليهم حد الزنا إذا زنى هذا أهل الكتاب، وكذلك السرقة يحدون، لأن حد الزنا حتى هو عندهم في التوراة، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم، يعني يكشفون سوءاتهم، نفضحهم ويجلدون، يعني جلد وليس الرجم. قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. إذن يقام عليهم حد الزنا وكذلك حد السرقة. أما حد السكر لا يقام، طبعا قياسا على حد الزنا يقاس يعني الحدود الأخرى مثل القصاص والسرقة، أما حد السكر لا يقام عليهم لأنهم يعني لا يعتقدون تحريم شرب الخمر، فلا يقام عليهم حد السكر. نعم. قال ويتميزون في اللبس والزنانير. نعم. ويتميزون في اللبس والزنانير، يعني يلبسون لباس مختلف عن لباس المسلمين، يعني بحيث يعرفون. والزنار هو الذي يربط على الوسط، يشد على الوسط، يقال له زنار، فيعني يلبسون الهيئة التي تميزهم عن المسلمين حتى يعرفون. نعم. قال ويكون في رقابهم جرس في الحمام، ولا يركبون فرسا بل بغالا أو حمارا عرضا. نعم، يعني هو المراد بهذه الأمور يعني ألا يظهروا بمظهر العزة ومظهر التعالي على المسلمين، يعني يكونون يعني أذلاء، لا يظهرون أنهم أعز يعني ظاهرين على المسلمين أو في مظهر عزة أو مظهر تعالي. نعم. فيعني ركوب الفرس طبعا في ذلك الوقت يعتبر للمظهر عزة، فإنما يركبون البغل، يركبون الحمار، ويركبون عرضا، عرضا يعني رجليه اثنين تكون إلى جهة واحدة، يعني ما أركبون هكذا ركوب، وإنما رجليه تكون على طرف اثنين على جهة. يعني هذه هيئة بحيث أنهم يعني يكون فيها صغار لهم، وبحيث أنهم يعني لا يظهرون بمظهر العزة أمام المسلم. نعم. قال: ولا يبدؤون بسلام ويلجؤون إلى أضيق الطريق. لا يبدؤون بالسلام ويلجؤون إلى أضيق الطريق. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إلى أضيق الطريق. ولعل الحكمة في يعني عدم بدءهم بالسلام أيضا هو ربما يكون فيه إكرام، يعني أن تبدأه بالسلام يكون فيه كإكرام له أو يعني رفعة، فهم يجنبون ذلك. وأيضا لعل الحكمة تكون من جهة أنهم هم يعني بالسلام، خصوصا اليهود يقولون السلام عليكم، فالسام يعني الموت، لذلك هنا في الرد إذا قالوا يقول وعليكم، ما تقول عليكم السلام، تقول وعليكم، يعني إذا كان يقصد ذلك فأيضا الموت عليكم. فإذا بدأ المسلم اليهودي مثلا بالسلام لعله يقول وعليكم السلام في رده، فلذلك لا يبدأ بالسلام، وإنما هو إذا سلم على المسلم فقال السلام عليكم يقول وعليكم، يعني يرد عليه بالمثل. نعم. لم ليس قلنا احنا ليس فقط المقصود هم يعطون الامان بعقد الجزيه، لكن يعني حتى ما يصير له عزه، كذلك قلنا الحكمه ايضا لعله يكون هو يرد مثلا بايذاء باذى، يقول عليكم السامع عليكم الموت. نعم. قال: ولا يعلون على المسلمين في البناء ولا يساوونهم، فإن تملكوا دارا عالية لم تهدم. نعم. ولا يعلون على المسلمين في البناء ولا يساوونهم، يعني لا يجعلون بناءهم أعلى من بناء المسلمين. نعم. ولا يساوونهم، بل يكون يعني بناءهم أوطى وأخفض من بناء المسلمين، يعني حتى لا يكون يعني لهم تعالي وظهور على المسلم. فإن تملكوا دارا عالية لم تهدم، يعني تترك لهم، لكنهم يمنعون من الإشراف من خلالها، يعني النظر من شرفاتها من أعاليها يمنعون من ذلك، ولا تهدم هذه الدار العالية. نعم. قال: ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر التوراة والإنجيل وجنائزهم وأعيادهم، يعني وأيضا يمنعون من الجهر، يعني بمعنى إظهار الجنائز وإظهار الأعياد. نعم. قال: ومن إحداث كنيسة. ويمنعون من أحداث الكنيسة، يعني يبنونها حديثا جديدة. نعم. قال: فإن صلحوا في بلدانهم على الجزية لم يمنعوا من ذلك. نعم. فإن صلحوا، طبعا إحداث كنيسة يعني لا يجوز أن يبنوا كنيسة جديدة في بلاد المسلمين، يمنعون من ذلك. فإن صلحوا في بلدانهم، يعني وهم في بلدهم ليس في بلد المسلمين، صالحناهم وهم في بلدهم على الجزية لم يمنعوا من جميع ذلك، جميع ما ذكر لا يمنعون من، يعني لا من بناء كنيسة ولا من إظهار يعني ما تقدم، لأنه يعني ليس في بلاد المسلمين. نعم. قال: ويمنعون من المقام بالحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها، أكثر من 3 أيام إذا أذن لهم الإمام في الدخول لحاجة. ويمنعون، وهذا المنع واجب، واجب على إمام المسلمين أن يمنعهم من المقام بالحجاز. قال: والحجاز هي مكة والمدينة واليمامة وقراها، يعني هذه أرض الحجاز، مكة والمدينة واليمامة وقراها مثل الطائف تتبعها أيضا، فيمنعون من الاستقرار والاستيطان في هذه الأماكن، يمنعون من الإقامة حتى يعني مجرد الإقامة العابرة ليس الاستيطان، حتى الإقامة العادية أكثر من 3 أيام، يعني 3 أيام فما دون يجوز، أكثر لا يجوز. وإذا كان ذلك بإذن الإمام، إذا أذن لهم الإمام في الدخول لحاجة، يعني إذا دخلوا لحاجة لا يقيمون في هذه الأماكن أكثر من 3 أيام، يمنعون من ذلك. نعم. قال: ولا يمكن مشرك من الحرم بحال، ولا يدخلون مسجدا إلا بإذن. نعم. ولا يمكن مشرك من الحرم بحال، يعني ولا بحال من الأحوال لا يمكن من دخول الحرم، يعني حرم مكة، حتى لو كان يعني دخوله فيه مصلحة عامة، فإذا كان هناك مثلا مبعوث من قبلهم يخرج إليه الإمام أو نائب الإمام خارج الحرم ويسمع منه ولا يدخله الحرم. ولا يدخلون مسجدا إلا بإذن، طبعا هذا النهي ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا المسجد الحرام كل الحرم، كل الحرم. ولا يدخلون مسجدا إلا بإذن، الإذن من أي مسلم يكون، ليس شرط، لا يشترط أن يكون من الإمام، أي مسلم إذا أذن يعني لمشرك بدخول له أن يدخل بهذا الإذن، أما بغير إذن فلا يمكن من الدخول. نعم. قال: وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا كما يحفظ المسلمين، واستنقاذ من أسر منهم. نعم، هذا واجب على الإمام، لأنهم هم يعني دفعوا هذه الجزية مقابل يعني حفظهم وتأمينهم. نعم، فالإمام يعني إمام المسلمين يجب عليه حفظ من كان منهم من أهل الكتاب في ديارنا كما يحفظ المسلمين، وكذلك يستنقذ من أسر منهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل غاية قتالهم إما الإسلام أو إعطاء الجزية، إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، فهم يعني رضخوا ودفعوا الجزية، فالإمام يعني بهذه الحال يحفظهم، والإسلام يعصم يعني بهذه الحال يعصم أنفسهم وأموالهم بإعطاء هذه الجزية. نعم. قال: فإن امتنعوا من التزام أحكام الملة وأداء الجزية انتقض عهدهم مطلقا. نعم، إذا لم يلتزموا، متقدم أنه يجب عليهم التزام أحكام الإسلام وإعطاء الجزية، فإذا امتنعوا من ذلك يعني فقد أحد هذين الشرطين، فامتنعوا من التزام أحكام الإسلام، طبعا كما تقدم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه وفي غير العبادات مثل المعاملات، أو امتنعوا عن أداء الجزية، يعني بعدما عقد لهم عقد الجزية امتنعوا من أدائها، بهذه الحالة ينتقض عهدهم مطلقا، يعني سواء اشترط النقض بذلك أم لا، يعني مو شرط أن يقول لهم يعني إذا لم تدفعوا الجزية أو لم تلتزموا يكون العهد منتقضا، حتى لو لم يشترط ذلك ينتقض العهد بامتناعهم. نعم. قال: وإن زنى أحد منهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أو آوى عينا للكفار أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بما لا يجوز، فإن شرط عليهم الانتقاض بذلك انتقض وإلا فلا. نعم. فإن شرط شيخنا، إذا قلت فإن شرط عليهم تقول الانتقاض، إذا قلت شرط تقول الانتقاض. إن شرط عليهم الانتقاض انتقض، أو نقول إن شرط عليهم الانتقاض. نعم. فيعني هذه الأمور، الزنا إذا زنى أحد منهم بمسلمة أو أصابها بنكاح، يعني تزوجها على صورة النكاح بمعنى عقد عقدا وكذا وهو يعلم أنها مسلمة، فهذا النكاح باطل، لأنه غير المسلم لا يجوز له نكاح المسلمة. فحتى لو يعني جرى النكاح يعني على صورة النكاح الصحيح بمعنى عقد وكذا، فهذا النكاح يعتبر باطلا ويعتبر في حكم الزنا. أو آوى عينا للكفار، العين يعني الجاسوس، الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين، أو فتن مسلما عن دينه، أو قتله، أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بما لا يجوز، فإن شرط عليهم الانتقاض بذلك، يعني بفعل هذه الأمور انتقض عهد الذمة أو عقد الجزية، ينتقض بذلك، وبالتالي عندما ينتقض تترتب عليهم أحكام الحربيين. إذا انتقض عقد الذمة تجري عليهم أحكام الحربيين. وإلا فلا، يعني إن لم يشترط عليهم نقض العهد بذلك، يعني بما لا يعتقدون حرمته ففعلوه، فلا ينتقض العهد. نعم. قال: ومن انتقض عهده تخير الإمام فيه بين الخصال الأربع في الأسير. نعم. ومن انتقض، طبعا بعد انتقاض العهد صار حكم الحربي، فإذا أسر تقدم أنه يعني يفعل به إحدى الخصال الأربع، إما القتل أو الاستقاق أو المن أو الفدية، يعني أخذ الفدية. فبعد انتقاض العهد يتخير الإمام فيه بين هذه الخصال الأربع، وهي التي تقدمت في الأسير، أي فيما يفعل في الأسير. نعم. قال: باب الحدود. إذا زنى أو لاط البالغ العاقل المختار مسلما كان أو ذميا أو مرتدا، حرا كان أو عبدا، وجب عليه الحد، فإن كان محصنا رجم حتى يموت. نعم. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وما يحجز بين شيئين فيمنع من اختلاطهما. أما معناه في الشرع فهو عقوبة مقدرة على أفعال مخصوصة، عقوبة مقدرة يعني وجبت لحق الله سبحانه وتعالى أو لحق آدمي، وسميت حدودا لأن الله سبحانه وتعالى حدها وقدرها، فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها، وكذلك لأنها من شأنها أن تزجر عن اقتراب المعصية وتمنع من الوقوع فيها. وقد يطلق الحد على نفس المعصية، المعصية نفسها يطلق، المعصية التي يعاقب عليها بالحد قد يطلق عليها اسم حد، كما جاء يعني من أصاب حدا، من أصاب حدا نقول معصية توجب الحد مثلا، أو ما يوجب الحد. فبدأ في بالحدود بحد الزنا، يعني العقوبة المقدرة في الزنا، والزنا معناه في الشرع أن يدخل آدمي ذكره في فرج آدمي محرم عليه إدخاله فيه لعينه من غير شبهة، لعينه، يعني التحريم لعينه حتى يخرج ما لو يعني أدخل ذكره في فرج امرأته وهي حائض، هذا محرم هذا الفعل، لكن ليس يعني لعينه وإنما لأمر عارض وهو الحيض. ولا شك أن الزنا من أفحش الكبائر لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منه حيث قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني حتى قربان بمعنى هذا أشد من الآن، عندما يقول ولا تقربوا أشد من قول يعني اجتنبوا أو حرم عليكم، يعني لا تقرب كل وسيلة تؤدي إلى الزنا تجتنبها وتبتعد عنها. فقال: إذا زنى أو لاط، طبعا اللواط معروف يعني أن يفعل فعل قوم لوط، وهو إتيان الذكران، هذا هو فعل قوم لوط، يعني الذكر يولج في دبر ذكر آخر، هذا يقال له لواط. فإذا زنى أو لاط البالغ العاقل المختار مسلما كان أو ذميا أو مرتدا، حرا كان أو عبدا، وجب عليه الحد، وجب عليه الحد. طبعا هنا لما يقول البالغ العاقل المختار يبلغ بالعاقل البالغ غير البالغ، الصبي، الصبي لا يقام عليه الحد، العاقل يخرج به المجنون، المختار يخرج به المكره. إذن هذه لشرط يعني يشترط لإقامة الحد على الزاني أو اللائط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، ولا يشترط هنا الإسلام أو الحرية. لذلك قال: مسلما كان أو ذميا أو مرتدا، حرا كان أو عبدا، وجب عليه، يعني إذا فعل الزنا وجب عليه الحد، فيقام عليه الحد في هذه الجناية. وبين حد الزنا طبعا إذا كان محصنا، قال: فإن كان محصنا رجم حتى يموت. إذا كان الزاني محصنا فحده الرجم، رجم حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز عندما زنى، وطبعا أقر بالزنا وهو الغامدية، رجمهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وهذا يعني من الحد أنه يثبت بالإقرار، الحد حد الزنا يثبت بالإقرار ويثبت بالبينة، البينة طبعا أربعة شهود يشهدون على الزنا، هذه البينة. والإقرار هو الزاني نفسه يقر أنه زنى فيؤاخذ بإقراره، لكن يقبل رجوعه عن الإقرار. فلو أقر ثم رجع عن الإقرار يسقط عنه الحد. لذلك عندما جاء ماعز وأقر بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك غمزت، كذا كذا، يعني كان يعرض له حتى يعني. فإذا رجع المقر بالزنا عن إقراره يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد. وطبعا من تقدم ممن لا يجب عليه الحد قلنا البالغ يخرج به الصبي والعاقل يخرج به المجنون، ويعني هنا ربما تتخذ عقوبة تعزيرية رادعة، يعني لردع مثل الصبي لردع المجنون حسب ما يراه الحاكم. فالمحصن حده الرجم. نعم. قال: والمحصن من وطئ في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. نعم، هنا بين المحصن، عندما قال المحصن يرجم بين هنا من هو المحصن. قال: من وطئ في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. هذه قيود لا بد من بتوفرها حتى يعني يقال له محصن ويقام عليه حد الزنا الذي هو الرجم. فمن وطع في القبول، هذا شرط في القبول، في نكاح صحيح، في نكاح صحيح يخرج يعني محترزات هذه القيود يذكرها المصنف، يعني النكاح الصحيح هو المستوفي لشروطه وأركانه، نعم، وهو حر بالغ عاقل. يعني إذا فقد واحد من هذه القيود أو هذه الشروط فلا يعتبر الزاني محصنا، وبالتالي لا يرجم، لا يقام عليه حد الرجم، وإنما يجلد مثل غير المحصن. نعم. قال: فلو وطئ زوجته في الدبر أو جاريته في القبل أو في نكاح فاسد، أو وطئ زوجته وهو عبد ثم عتق، أو صبي أو مجنون ثم أفاق وزنى، فليس بمحصن. نعم. إذن هذه محترزات. وقال في القبل: فلو وطئ زوجته في الدبر فليس بمحصن، يعني لا يقال له محصن، لا يتحقق الإحصان في الوطء في الدبر، لا بد من الوطء في القبل حتى يعني يتحقق الإحصان. أو وطئ جاريته في القبل، هذا أيضا لا يعتبر إحصان، الإحصان يكون في نكاح صحيح، وطئ في نكاح صحيح، ووطء الجارية بملك اليمين هذا لا يتحقق به الإحصان. أو وطئ في نكاح فاسد، أيضا هنا لا يتحقق الإحصان. طبعا النكاح الصحيح إذا وطئ في نكاح صحيح، حتى لو يعني طلق مثلا أو فارق هذه الزوجة فيما بعد ثم زنى، يقال له محصن، لا يشترط أن تكون الزوجة موجودة عنده الآن، المهم أنه سبق له النكاح الصحيح. أو وكذلك بالنسبة للمرأة، يعني هذا يسري أيضا على المرأة، إذا يعني سبق لها أن تزوجت وجامعها زوجها وكان يعني العقد صحيحا، يعني تتوفر فيه شروط النكاح الصحيح أو العقد الصحيح، تعتبر أيضا محصنة ولا يشترط يعني استمرار النكاح. فإذا يعني حصل الفراق ثم وقع الزنا يعتبر محصنا ويقام عليه حد الرجم. أو وطئ في نكاح فاسد، يعني نكاح لم يستوفي الشروط أو الأركان، مثل النكاح بدون ولي، هذا يعتبر نكاحا فاسدا، أو بدون شهود يعتبر نكاحا فاسدا، فلا يتحقق به الإحصان. أو وطئ زوجته وهو عبد ثم عتق، لما تقدم قال وهو حر، يعني العبد لا يعتبر محصنا. أو وطئ وهو صبي في حال الصبا ثم بلغ، هذا أيضا لا يتحقق فيه الإحصان. أو وهو مجنون، وطئ في حال جنونه ثم أفاق وزنى، هل يقال له محصن؟ لا، لا يقال له محصن، يعني لا يقام عليه حد الرجم، فليس بمحصن، يعني لا يتحقق الإحصان بالوطئ في هذه الحالات المذكورة، لأن المعتبر وقوعه في حال الكمال. نعم. قال: وغير المحصن إن كان حرا جلد 100 جلدة وغرب 1 سنة إلى مسافة القصر، وإن كان عبدا جلد 50 وغرب 1/2 سنة. نعم. إذن تقدم حد المحصن هو الرجم، الرجم حتى يموت، والإحصان تقدم شروطه، وبين هنا غير المحصن، قال وغير المحصن، يعني قال إن كان حرا جلد 100 جلدة وغرب 1 سنة إلى مسافة القصر، يعني هذا حد غير المحصن الجلد، ويجلد إن كان حرا، يجلد 100 جلدة وغرب 1 سنة إلى مسافة القصر، يعني يغرب عن بلده إلى بلد آخر، إلى بلد آخر حسب ما يراه الإمام، يعني تحديد الجهة يكون ذلك حسب رأي الإمام. فيعني يبعده عن بلده إلى بلد أو إلى منطقة أخرى، يعني ليس دون مسافة القصر، إلى مسافة القصر فما فوق، يعني وأبعد من مسافة القصر حسب رأي الحاكم، ويكون هذا التغريب لمدة سنة. طبعا هنا المقصود يعني إبعاده عن أهله وإيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن. ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى، حتى الأنثى يعني البكر غير المحصنة، غير المحصنة كذلك تغرب، تجلد 100 جلدة وتغرب سنة، وهنا يشترط أن يسافر معها محرم لها، يعني في التغريب. يدل على ذلك قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والتغريب طبعا ورد في الحديث كما جاء في البخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. وإن كان عبدا، يعني إن كان الزاني غير المحصن، إن كان عبدا جلد 50 جلدة، يعني على النصف من عقوبة الحر، جلد 50 جلدة وغرب نصف سنة، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. قال: ومن وطئ بهيمة أو امرأة ميتة أو حية فيما دون الفرج، أو جارية يملك بعضها أو أخته المملوكة له، أو وطئ زوجته المملوكة له، أو وطئ زوجته في الحيض والدبر، أو استمنى بيده أو الدبر. نعم. أو استمنى بيده، أو أتت المرأة المرأة، لا حد عليه ويعزر. نعم، يعني في هذه الأمور، في وطء البهيمة أو وطء المرأة الميتة أو الحية فيما دون الفرج، نعم، أو الجارية التي يملك بعضها أو أخته المملوكة له، أو وطئ زوجته في حال الحيض، أو وطئها في الدبر، أو استمنى بيده، أو أتت المرأة المرأة، يقال له السحاق، هذا لا حد فيه، مع أنه محرم، يعني هذه الأمور محرمة لا يجوز ذلك ويحرم، لكن ليس فيه حد، لا حد عليه ويعزر، يعني فاعل هذه الأمور لا حد عليه، وإنما يعزر، يعني يؤدب بعقوبة حسب ما يراه الحاكم، مثل ضرب، نفي، حبس، توبيخ. نعم، فإتيان البهيمة لا، يعني لا حد فيه، لا حد فيه، لأن الحد هو يعني من المقصود من الحد هو الزجر أيضا، يعني الزجر والردع، وإتيان البهيمة ينفر منه الطبع ذو الطباع السليمة، طبع الصحيح ينفر من هذا ولا تميل إليه الأنفس السليمة، فلا يحتاج إلى عقوبة رادعة، لا يحتاج إلى زجر، والحد شرع زجرا للنفوس عن مقاربة ما يشتهى طبعا على وجه غير مشروع. وكذلك يعني بالنسبة للميتة، يعني الطباع السليمة لا، يعني لا تشتهي الإتيان المرأة الميتة، فلا، والطبع السليم ينفر من ذلك، فلا يعني يحتاج إلى عقوبة الرادعة، يعني حد، أما يكون في ذلك التعزير. وكذلك وطء الزوجة في حال الحيض ليس فيه حد، لأن المنع ليس لذات الإيلاج كما تقدم، كنا لعينه، وإنما هو لأمر عارض وهو الحيض. وكذلك الاستمناء باليد هو حرام، لكنه يعني ما ورد فيه حد ولا كفارة، كذلك السحاق وهو إتيان المرأة، المرأة يعني تلصق فرجها وتضع فرجها على فرجها، هذا أيضا ليس فيه حد، وإنما فيه عقوبة تعزيرية يعني تكون حسب ما يقدرها الحاكم للزجر والردع عن مثل هذه الأمور. نعم. لا، لا يبلغ التعزير، لا يبلغ أدنى الحدود. أدنى الحدود هو حد الشرب، حد الشرب وهو 40 جلدة، حد الشرب 40 جلدة. فالعقوبة التعزيرية لا تبلغ 40، تبلغ مو 20 للعبد، 20 نص الحر. إيه هذا بالنسبة للحر، يعني نقول عقوبة الحر 40، فتكون أقل، يعني عندما يعزره لا يبلغه 40 جلدة، يكون أقل. نعم. بقي يعني هناك من مبحث الزنا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.